هنا ينتبه المسلم طالب العلم أن المقدر المقضي أمر مغيب عن العبد، أمر مغيب عن العبد، لا يدري متى يموت، ولا يدري أين يموت، ولا يدري أيضا على أي حال يموت، لا يدري عن ما يكون عليه يوم غد، هل هو من الأحياء أو الأموات، هل هو من المهتدين أو الضالين. فإن من الناس من يمسي مسلما ويصبح كافرا والعكس، وقد تقدم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. المرء لا يدري، أمر القدر أمر مغيب. ولهذا كان يشتد خوف السلف رحمهم الله من السوابق والخواتيم، يشتد من السوابق، ماذا سبق للعبد في علم الله أن يكون عليه وأن يموت عليه، وبماذا يختم له، هذا أمر مغيب. الله قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا السلف رحمهم الله كان يشتد خوفهم من السوابق ويشتد خوفهم من الخواتيم، أي بماذا يختم لي العبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.